ماشي أنا وأنا وما يحشم شي الله غالب سيسر شي كاين وكاين كاين وكاين كاين اللي قصر بالسطرة ما يبوجيش تحسب حجرة خاف الخلاط وخاطر هضرة دير على جروحك يا برا كاين وكاين كاين وكاين كاين مولي عشر وجوه يشيت به يقولوا يبغوه الله بغير به يعقوه يبين كعنا عرفوه كاين وكاين كاين وكاين كاين الأمارة تساكن ما يدلقو ما يتمسكن صار الغاشي ما يدخل ما يستجب ما يستخبر كاين وكاين وكاين وكاين كاين وكاين كاين النية وكاين البيسة كاين وكاين كاين الغالي وكاين الرخيصة كاين وكاين كاين الصيرة وكاين الديسة كاين وكاين كاين الملايكة وكاين إبليس كاين وكاين كاين النية وكاين البيسة كاين وكاين كاين الغالي وكاين الرخيصة كاين وكاين كاين الصيرة وكاين الديسة كاين وكاين كاين الملايكة وكاين إبليس مغسول لا حيا غير صاب مقول لعبها الغاشي بهلول ليلة شبعي والليل كفول كاين وكاين كاين وكاين كاين اللي بالعكس مسكم ما يهدر الا هدر يخمم اضرب يمعدك ويفهم قادر الناس ويحشم كاين وكاين كاين وكاين كاين اللي على الناس يعيب يقطع ويمنشر في الغايب مغلوب داير روحه غالب هو هاك رخيص وسايب كاين وكاين كاين وكاين كاين اللي يشوف ما يهدر ما يدخل روحه ما يحصل يا ولد الناس ومحصل ويهدر صاحبي جمل كاين وكاين كاين وكاين كاين وكاين كاين النيام كاين وكاين كاين الغالي وكاين الرخيص كاين وكاين كاين الصغير وكاين الكبير كاين وكاين كاين الملك وكاين البريد كاين وكاين كاين النيام بزاف البريد كاين وكاين كاين الغالي وكاين الرخيص كاين وكاين كاين الصغير وكاين الكبير كاين وكاين كاين الملك وكاين معاه طمرت يتلم وكذب حامض كاين وكاين كاين وكاين كاين في الدنيا توتر يسعب فيها ويدمر يشوف بعينه وصابر على قبل عيط ماشي قادر كاين وكاين كاين وكاين كاين اللي وجهه صحيح اموال في ابني به يطيح الرجلة عنده غير ريح مجتهد في الرخص مليح كاين وكاين كاين وكاين كاين اللي خاطيه وعاقل تركيز علاني باني يقتل ولكن ما بحل وراجل عمره ما يطلب في الباطل كاين